السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وذريته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مهمة الإنسان في هذه الحياة أن يسعى لفكاك نفسه وسلامته من عذاب الله جل وعلا، وهذا الذي لا يجوز لأحد عنده شيء من العقل أن يهمله ويغفل عنه، لأنه سيموت عن قرب ولا ينفعه إلا ما قدم خالصا لوجه الله جل وعلا، وإلا يكون العذاب ملازم. ومعلوم أن العبد الذي عنده شيء من العقل أنه يسعى لتحصيل الملذ المنعم ودفع المؤذي المؤلم، ولكل واحد من هذين الأمرين أسباب وهي بيد الإنسان. وموضوعنا الذي سنتكلم عليه بإذن الله جل وعلا مهم جدا، يجب أن يكون العبد مهتما به، وهو الصلاة. والعنوان وأقيم الصلاة، وهذا اللفظ جاء مضطردا في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر بإقامة الصلاة. جاء ما يقرب من 50 موضع في القرآن كله بهذا المعنى، أقيموا الصلاة. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حصر لها في هذا. فما هو إقامة الصلاة؟ يعني لم يأتي في آية ولا حديث صلوا بهذا اللفظ أو قريبا منه، كله بلفظ الإقامة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، هكذا في كلمة. فيجب أن نتأمل وش معنى إقامة الصلاة. معلوم أن الإقامة ليست أن يؤتى بها معوجة أو ناقصة أو أنها تضلع أو غير ذلك. الإقامة يكون فيها في شروطها وأركانها واجباتها، وكذلك في أدائها جماعة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع. ولكن المهم التأدية، لأن الصلاة في الواقع صلة بين العبد وبين ربه. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن إقامة الصلاة أنها كبير إلا على الخاشعين، فهو كبير في نفوس كثير من الناس من الخلق. ولهذا خف وزنها عند غالب المسلمين وللأسف، فأصبح الإقامة يعني الائتيام بها كاملة بركوعها وسجودها وما يلزم لها، يعني صار شيء كما هو مشاهد قد يكون هذا قليل عند كثير من الناس. وقد رتب دخول الجنة على إقامتها، لن يدخل الجنة من لا يقيم الصلاة، كما جاءت الأحاديث في هذا واضحة في الترمذي أن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم. يعني معلوم يعني الذي يدخل الجنة عظيم. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه فقط، الذي يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا الذي يدخل فيها الإنسان الجنة، هذه الخمس. ولما حج صلى الله عليه وسلم وانصرف من عرفة، اعترضه أعرابي فأمسك زمام راحلته وقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. التفت الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه وقال: لقد وفق. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعرضت وأطلت. اسمع مني، وهذا كله تنبيه، تنبيه لأمر مهم: تقيم، تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، دع زمام الناقة. ما زاده عن هذا. هذه المهم إقامة الصلاة جاء في جميع موارده، سواء ترتيب العمل، ترتيب دخول الجنة على العمل أو غيره، كله بهذا اللفظ إقامة الصلاة. في صحيح البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس في بيته إذا هو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وهذا الصلاة؟ قال: لم تضيعوها؟ إذا كان هذا في آخر عهد الصحابة استمر، لأن في ذلك الوقت الذي يشير إليه أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأمراء الذين يتولون الأمور والأشياء على خلاف السنة، لا في وقت الصلاة، ولا في صفتها، ولا في أدائها. فهذا الذي يشير إليه أنس يقول: ألم تضيعوها في ذلك الوقت؟ وفي وقتنا هذا شبيه بذلك. فلهذا تجد كثيرا من أئمة المساجد يعتني بالسنن ويخل بالواجبات والأركان، هذا شيء عجيب. فالمقصود يعني أن الإنسان يجب أن يكون مثل ما قال الإمام أحمد: حظك عند الله كحظك في الصلاة. انظر كيف يعني تؤديها. الصلاة أمر مهم، عرج الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرض عليه الصلاة فقط، فرضت عليه الصلاة من فوق سبع سماوات. وأول ما فرضت 50 صلاة في كل يوم وليلة، كما هو معروف الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا. ثم ماذا كان؟ كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لهذا كان يقول أرحنا بالصلاة. ونحن على العكس، يقول أرحنا من الصلاة، يعني أخرج بسرعة. فهي صلة بين العبد وبين ربه يدخل عليه. ولهذا إذا كبر الإنسان قال الله أكبر، فكأن الحجاب رفع بينه وبين ربه. كما في الحديث إذا قام في الصلاة، إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه. يعني تأمل هذا، لو كان عندنا حياة لكان الإنسان يعيش على هذا بدون طعام بدون شراب، أفضل من الأكل والشرب. كيف يعني الإنسان العبد يناجي الله جل وعلا؟ لو قيل لأحدنا مثلا سوف تناجي الأمير غدا كن مغبوط، والناس وش هذا المقام هذا الذي يناجي الأمير؟ لأن المناجاة المحادثة بين اثنين فقط. إذا قام العبد إلى الصلاة فإنه يناجي رب العالمين الذي هو أعظم كل شيء وأكبر من كل شيء. فهل مثلا يستشعر العبد هذا الأمر؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين قال جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. والمقصود بالصلاة هنا قراءة الفاتحة، لأنها صلاة، الصلاة يعني دعاء، فهي دعاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، تأمل. إذا يستشعر الإنسان هذا الخطاب الكريم فهو إذا أضاف رب العالمين الإنسان الصغير إليه فهذا ما يقدر بقيمة. إذا قال عبدي حمدني عبدي، قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال فوض الله، يقول الله جل وعلا فوض إلي عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، والأخير كله للعبد، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر، هذا للعبد لله. والمقصود يعني أن الإنسان يجب أنه يستشعر هذا الخطاب من خطاب الله، فإذا كبر ينتظر الإجابة من رب العالمين، ثم يعلم أنه يقابله. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يتفلت أمامه فإن الله يقابله، يقابل المصلي وهو فوق عرشه تعالى وتقدس. فالله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وقدرته يجب أيضا أن يستشعرها الإنسان. تصور الأرض مملوءة ممن يعبد الله ويدعوه، والسماوات على سعتها وعظمها مملوءة بعباد الله، كما في الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا ملك راكع أو ساجد، كلهم قائمين. ويقول صلى الله عليه وسلم لما عرج به وصل إلى السماء السابعة، يقول رأيت البيت المعمور وهو حيال الكعبة، يعني على وزنها في السماء السابعة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، لكثرة الملائكة، ليس يعني إنهم يرغبون عنه، بل ليس لهم إلا هذه المرة، لأن الملائكة كثير جدا، كلهم يدعون الله ويسبحونه ويكبرونه، وكل واحد يستمع إليه رب العالمين، ما يشغله سمع هذا عن سمع هذا. فالله جل وعلا يجب أن نتفكر في معاني صفاته وفي مخلوقاته، ومن ذلك الفكر حينما يقابل ربه، أن أقول هذا حتى ما يقول الإنسان كيف يعني أنا أناجي ربي وفلان وفلان والآخر والآخر وكلهم يناجون. قل نعم هذا صحيح، ولكن قدرة الله جل وعلا وكبريائه فوق كل ما تتصور. حديث الرسول على ظاهره يجب أن نأخذه على ظاهره، نصدق به على كذلك. والمقصود تعظيم الصلاة، وأن يكون الإنسان مهتم بها جدا، فهي أول ما يسأل عنه الإنسان من عمله وآخر ما يسأل عنه، فيكون الصلاة صلة له بالله جل وعلا. كلما ضاقت عليه الأمور يهرع إليها فيلجأ، لأنه ما له ملجأ إلا إلى الله، وهذا الطريق طريق الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذه سنته وهذا هديه، وهو القدوة الذي يجب أن نقتدي به، ومن لم يتبعه لن يدخل الجنة رب العالمين. الطرق كلها مسدودة إلا الطريق خلفه فقط، هو الذي ينجي ويسلم العبد من عذاب الله جل وعلا. فإذا إقامة الصلاة معناها إقامة شروطها، الاتيان بها، وكذلك بأركانها وواجباتها التي لا بد منها. أما السنن، السنن إذا جاء بها فهو زيادة خير وفضل وزيادة أجر، وإذا لم يتركها ما يعاقب على ذلك، بخلاف الواجبات فلا بد من الاستعداد لذلك، ولا بد من الاهتمام به. ثم الخشوع، أو نقول أقل شيء حضور القلب، هذا من الواجبات، لأنه جاء في الحديث لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر. إيش ما حضر؟ يعني ما حضر قلبه، هذا مهم. إذا كان الإنسان مثلا ساهي غافل وهو يخاطب من قم بين يدي رب العالمين جل وعلا، لو إنسان مثلا قام أمام إنسان كبير، لا نقول الملك لا أقل، ثم صار يتلفت ويمين ويتحكك ويشتغل وكذا، ماذا يقال فيه؟ قال هذا عنده شيء من الأدب؟ أبدا، هذا فارغ من الأدب، ما عنده شيء، كيف إنسى رب العالمين جل وعلا؟ هذا شيء. ثم لنعرف أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في هذه اللحظات؟ كم تستغرق الصلاة؟ 4 ركعات، يمكن 5 دقائق. يستطيع الإنسان يجاهد نفسه في 5 دقائق هذه، ويجتهد ويحضر قلبه ويجتهد في أن يخشع لله جل وعلا حتى يدخل في قول الله جل وعلا في الذين يرثون الفردوس، الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهم من ورثة الفردوس. لا لا، يستطيع. لهذا جاء في الصحيح، يعني يبين لنا كيف يعني اجتهاد الشيطان في أغواء الإنسان أو صده عن الصلاة أو شغله، شغاله فيها في هذا الوقت يشغله. قولوا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: إذا نودي بالصلاة ذهب الشيطان وله ضراط من سرعة هروبه، لأن ذكر الله يهربه ويطرده، فإذا انقطع الصوت رجع، فإذا ثوب بها هرب، ثم يرجع، صار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يشغله في صلاته. وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه كثير، إذا دخل في الصلاة تذكر شيء ما كان يذكره قبل ذلك. كل هذا من الشيطان، والشيطان ما هو فرد، كل واحد منا معه قرينه من الشياطين، كل واحد هكذا. هذه صفتهم بهذه الطريقة، لأنهم حريصون جدا على أن يجتمع بنو آدم معهم في جهنم. هذا بس، هذه الغاية. ما قال الله جل وعلا لما قضي الأمر؟ قال الشيطان إيش؟ إذا إن الله إلى آخره، بس إني دعوتكم فاستجبتم لي. يقول وليس عندي حجة ولا عندي ذا، مجرد دعوة. ثم يقول أخيرا: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، تبرأ منه. هذه الغاية النهاية. فهو يحرص جدا على أنه يشغل الإنسان في هذه اللحظات في الصلاة. ذكر ابن أبي الدنيا وغيره في بعض كتبه قصة يعني تذكر للاعتبار، يعني ما يبي يعني حديث ولا قصة. رجل جاء للحج من نيسابور أو من غيرها، وكان معه مال جواهر ومعه أشياء ثمينة جدا يحملها ولما وصل بغداد ما عرف أحد يمكن أنه يثق به ويودعه المال، فذهب إلى مكان فدفنه حتى يرجع، لأنه خاف عليه أنه يذهب ولا. فلما رجع اشتبهت عليه الأماكن وضيعه، فكاد يجن، صار يسأل الناس: أنا دفنت مال ما أدري وين. الناس يقول: إحنا ما نعلم الغيب، وين دفنت مال؟ أخيرا قال له رجل من الناس: اذهب إلى الإمام أبي حنيفة فإنه رجل مبارك، يمكن يشير عليك بشيء يكون فيه إرجاع مالك له. فذهب إليه قال: أنا لا أعلم الغيب، ولكن أشير عليك أنك تقوم الليلة تصلي لله مجتهدا لعل الله يفتح عليك ولا يشيبك. فالصلاة هي الطريق إلى الخروج من الكروبات والأمور المهمة والخلاص منها. فقال: جزاك الله خير، خلاص امتثل. ذهب يصلي، وفي أثناء صلاته جاء الشيطان قال: اذكره في مكان كذا وكذا. فذهب ووجده، جاء ذهب لأبي حنيفة أخبره، قال له: أنا عارف أنه ما يترك الشيطان ما يترك تصلي، ولكن لو كملت ليلتك للصلاة كان خيرا لك، يعني هذه الليلة فقط. المقصود يعني الشيطان كيف يعني ما يريد الإنسان أنه يصلي. ولهذا جاء في الحديث أن العبد إذا سجد اعتزله الشيطان يبكي ويقول يا ويلة أمرت بالسجود فأبيت، وعمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. ما يريد أنه يكون له جنة، يريد أن يكون له النار معه. فهو عدونا كما قال الله جل وعلا اتخذوه عدو، هل اتخذناه عدو أو صديق؟ الله المستعان. المقصود يعني أن الصلاة قل ليس للعبد إلا ما حضر، يعني ما حضر قلبه. ولهذا جاء أنه قد يكتب للإنسان نصفها وقد يكون أقل، إذا قال أنه عشرها، وقد تلف كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. أيهما يعني هذا مثل هذا، ولا إنسان فتحت له لها أبواب السماء تنتقل إلى رب العالمين؟ يعني هل هذا مستحيل؟ سهل، إنما يحتاج إلى جهاد، نجاهد أنفسنا ونترك شواغلنا. مثل ما قال واحد من المؤمنين حقيقة، كان له دين على إنسان فتطهر في بيته وخرج الصلاة، فاستقبله المدين قال هذا المال معي أعطيك إياه، قال اذهب عني أنا ذهب لربي. شوف ترك المال يقول لا، ما هو هذا الوقت، ما هو ذا وقته. الإنسان إذا كان يعني مهتم بالأمر ما يقابل من قيمة إقامة الصلاة شيء من أمور الدنيا أو غيرها. فالمقصود يعني أن الصلاة أمرها مهم جدا، فلهذا يجب أن نقيمها، قيمها بنفسها، وهذا من أهمها، كون الإنسان يكون قلبه حاضر. أما الخشوع، الخشوع هو انكسار القلب ودمع العين، فهذا قد ما يتحصل لكل أحد، هذا يحتاج إلى التحلي بالحقائق، بمعاني أسماء الله وبمطالعته، وكأنه إذا قام يشاهد ربه، كما في الحديث الذي فيه أقسام الدين وأركانه. لما سأل جبريل عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إذا لم تصل إلى هذه الدرجة كأنك تشاهد ربك، إلى الدرجة التي أقل منها وهي العلم اليقيني بأنه يشاهدك ربك جل وعلا. فكون الصلاة في مثل هذه، إذا كان في مثل هذه الحالة فنعم ينكسر قلبه وتدمع عينه ويود أنه ما يخرج من الصلاة، يبقى فيها. ثم هي محل الإجابة، ولا سيما السجود، إذا سجد، إذا وضع جبهته على الأرض خاضعا لربه ذالا لله جل وعلا، فأقرب ما يكون إليه ربه في هذه الحالة، كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء، يعني أكثروا في السجود الدعاء. هذا يمكن الإنسان إذا صلى وحده يطيل السجود ويكثر الدعاء، أما في صلاة الجماعة لعله يأتي بالواجب فقط، يعني يتمكن أنه يأتي بالتسبيحات والخمس مرات سبع مرات، أما العشر فنادر، قد يكون مرة ولن ما هو التسبيح عن أن يأتي به مسرع سب سب سب مثل ذاك، يأتي بطمأنينة وتأمل حتى يتأثر. أما سرد بسرعة هذا ما فيه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا صلاة الخوف قال بعد ذلك فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، معنى هذا يعني أن هذا في حالة الأمن، أنه يجب أن تكون الصلاة على غير تلك الصفة، تكون طمأنينة وتأني تأمل وأداء مثل ما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هكذا صلوا. هذا خطاب للأمة كلها، صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول يعني الذي شاهده وأتيت له وهو ساجد وصدره له أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه، مثل هذا الجد. ثم راحته وقرة عينه كما قال جعلت قرة عيني في الصلاة، لأنها هي الصلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. يجب أن يكون الإنسان له إرث من رسول الله، فإن لم يكن كذلك فقد يكون خاسر. إن لم يكن له إرث من الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون خاسرا. فعلى كل حال نعم اهتمام هذه بأدائها، ثم أداؤها جماعة. قد قال بعض العلماء إنها لا تصح الصلاة بدون عذر منفردا وهو ليس له عذر، حتى بعضهم جعل هذا شرط لأدائها، والأدلة على هذا كثيرة. ولكن هي واجبة، صلاة الجماعة واجبة، يجب أن يكون الإنسان يؤديها إذا كان قادرا عافاه الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان عمره قصير والآفات تتعرض له كثيرا في كل وقت، لأن هذه الدنيا بنيت على هذا، بنيت على الذهاب والاضمحلال والدمار والنهاية. وكل والعجيب يعني أن الإنسان يعرف أنه يموت، ما في أحد خلد وبقي ولا واحد، ومع ذلك عنده أمل بعيد، الأمل طويل، وإن كان قد أتى عليه من الكبر عتيا يعني سنين طويلة، فهو عنده أمل لا يريد أن يموت، ما يريد الموت. لا صح بدون عذر ما تصح الصلاة، يعني حديث فيها حديث كثيرة ما بهذا اللفظ، ليس بهذا اللفظ، ولكن جاء وجوب الصلاة، يعني نصوص تدل على هذا، وجوب الجماعة يصليها جماعة. أما أن يصليها منفردا مع قدرته وليس له عذر، هذا بعض العلماء يقول لا تصح صلاته، لا تصح. ولكن الجمهور جمهور العلماء يقول تصح ولكنه آثم. نعم يقول آثم بس فقط، لأن ترك واجبا. هذا قول جمهور العلماء، أنه إذا تركها ترك واجبا، يعني صلاة الجماعة، والذي يترك الواجب يكون آثما، إن لم يعفو الله عنه عذبه، وعفو الله أشمل وأعم. فالمقصود يعني لنقول الاهتمام بهذا الأمر. جاء في الحديث أن أول ما يحاسب وينظر في عمل الإنسان الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، ولا لم ينظر. فهذا أيضا أمر مهم. فهل مثل نظر في الصلاة فقط يعني أنه أداها فقط، أو أنها أقيمت، أنه أقامها ولم يقمها، النظر في هذا. وإلا كون الصلاة مثلا يؤصل ليها مجرد ركعات بدون طمأنينة وبدون اعتناء وبدون هذا، قد لا يكون صلاة. دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب وهو في المسجد فصلى، ثم أتى إليه وسلم عليه، قال عليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم صلى تلك الصلاة وجاء وسلم عليه ورد عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة وبعد الثالثة قال والله لا أحسن غير هذا، علمني يا رسول الله. تعلمه، قال إذا قمت فاطمئن قائما ثم كبر إلى آخره، فذكر الطمأنينة في كل الأركان، اطمئن في كذا وتطمئن في كذا. ولهذا اتفق العلماء على أن الطمأنينة في أركان الصلاة أنها ركن، أنها ركن من أركان الصلاة. والركن معناه مثل أركان البيت، إذا سقط ركن سقط، سقط كله، فلا بد من ذلك. والطمأنينة الركون والسكون في هذه الأشياء، أن يركن ويسكن شيئا أي حتى يؤديه بهذه ويتأمل كلامه إذا تكلم. فمثل هذه الأشياء التي يقول إنه مثلا إذا قام للصلاة وكبر فإن الله جل وعلا تلقاء وجهه، وأنه كذلك يناجي من أجله ربه، يتأمل في هذه الأنصوص وهذه الأمور حتى يقبل على الله جل وعلا ويأتني. والأمر له، الله غني عن العباد ولن يضروه شيء، كما في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ويابسكم وأحيكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيء. وبالعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم إلى آخره كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. إنما هي أعمال، أعمالك يحصيها ربك جل وعلا لك فيوفيك إياها أكمل ما كانت وأتم ما كانت، ولكن بشرطين، بشرطين لا بد منهما. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله جل وعلا، وهذا في جميع الأعمال. والشرط الثاني المتابعة، أن تكون متابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه شرع هذا وأمر به. فهذين الأمرين لا بد منهما في جميع الأعمال، ليس بالصلاة فقط. فهذا فرغ منه، ولكن المقصود الشيء الذي يحصل منا فيه شيء من الخلل يجب أن نتلافاه وأن نتناصح فيما بيننا، ويأمر بعثنا الذي يحسن أنه يرى أن أخاه أنه قد قصر في شيء من ذلك فينصحه نصيحة لله جل وعلا، وخروج من التبعة، خروج من التبعة، لأنك ستسأل وهو سوف يتعلق بك. إذا شاهدته على خلل وأنت تعرف هذا الشيء ثم لم تنهاه عنها أو ترشده له، سيتعلق بك يوم القيامة، يقول يا ربي سل هذا فإنه رآني على كذا وكذا، نعم، ولم ينبهني. فلهذا قولوا جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر؟ يفر الإنسان من أمه ومن زوجه ومن أولاده خوفا من المطالبة بالحقوق. هذا المشكلة، يعني الأم تطالب ابنها والابن كذلك وغيرها، لأنه في ذلك الموطن ما فيه الشيء الذي يوجد في هذه الحياة. الإنسان قد يفدي ولده بنفسه، أما هناك لا، مثل ما أخبر الله جل وعلا أن المجرم يود أن يفتدي بمن في الأرض كلهم جميعا، بما في بني وقارب وعشيرته وصلته وغيره، ثم ينجو. وأين هذا؟ فالمقصود يعني ما نحن فيه إقامة الصلاة، يعني كيف نقيمها؟ أولا الإنسان لابد أن يحسن الوضوء، ولهذا جاء في شروط ذلك من توضأ وأحسن وضوء ثم صلى كذا وكذا بقلب حاضر كان له كذا وكذا، بقلب حاضر. فيتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو بصعب، سهل، ولكن بعض الناس ما يعتني به. ثم بقية الشروط، ستر العورة وغيرها. كثير من الناس الذين يلبسون الآن بنطلونات، إذا ركع وسجد يخرج شيئا من عورته فتبطل صلاته، هذا ما صحيح، هذا ما في اعتناء في مثل هذا. وكذلك أمور كثيرة في هذا، هذه ما لنا شغل فيها، إن الشيء في الصلاة، ولكن هذا تره من إقامة الصلاة، كله من إقامة الصلاة، لا بد أن يأتي بهذه الطريقة. ثم المهم جدا يأتيها في وقتها، وإذا تمكن جماعة، وإذا تمكن أيضا أن يجتهد في حضور قلبه وبخشوعه، يخشع يتفكر في الجنة وفي النار، يعني هي الجنة والنار خلقت لمن؟ للإنس والجن فقط، خلقت لهؤلاء، فهل أنت منهم من أي القبيلة؟ وكن مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إذا أردت أن تعرف منزلتك فأعرض نفسك على القرآن، هل أنت من الذين يثني الله جل وعلا عليهم؟ يعني الأمر فيه هذا، يعني فيه تقريب، يعني تقريب الليلة. ثم يجتهد في أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه جل وعلا في مثل هذا، فيعلم أن الله يشاهده ويراقبه، وأن ملائكة الله معه أيضا يسجل عليه كل ما تلفظ به وتكلم به وعمل به، فيجتهد ويقوم به. ثم لا نخلو أبدا من أمور تقع لنا في الدنيا، الأمور التي يكون فيها حزازات وفيها أمور يعني مؤلمة أو محزنة أو غير ذلك. هل مثلا إذا دخل أحدنا في الصلاة تزول هذه الأشياء، أو أنه ينسى ما هو فيه، قلبه مشغول فيما هذه الأمور؟ هذا الذي يعني هو الفارق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه شيء فزع بالصلاة ونسي ما وقع له، فصار هذا دخوله في الصلاة منسيا له الأمور السابقة. أما إذا كان مثلا ننسى نحن ما نحن فيه من الصلاة وأركانها وغيرها، ونشتغل بما وقعنا فيه من هذه الأمور التي قد لا تكون يعني لها وقع في دين المرء، بل تكون قد تكون في الدنيا ولا غير الدنيا، ما يجوز أنها تكون قادحة في دين الإنسان. يعني هذه كلها يعني من وازن الإنسان في نفسه بينه وبين ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويعمله. فكم من أمرنا جل وعلا فيه، جاء في عدة آيات إن الله يستعين بالصبر والصلاة، نستعين بها على أمورنا التي نقع فيها. الصبر معروف أنه هذا شيء كونه يصبر نفسه على عدم مثلا أن يكون قلبه فيه شيء من الأسف على هذا، أو فيه الرد، أو فيه مثلا عدم الرضا أو عدم التسليم لربه، يصبر ويعتزم ويعرف أنه عبد لله جل وعلا، صرف الله جل وعلا فيه. أما الصلاة نستعين بها، يعني هي لأن الصلاة تصلك برب العالمين، هذا وجه الاستعانة. فإذا وصلت إليه أنزل به حاجاتك، وأنزل به فقرك، واسأله كل ما يهمك من أمور الدنيا والآخرة في هذا الموطن، وسوف تجد اللذة والراحة بعد ذلك. ثم بعد ذلك تفرح إذا دخل الوقت أنك تكون في هذه الصلاة. فكم بين هذا وبين من تكون الصلاة عنده ثقيلة، يريد الخروج منها، وإذا أطال الإمام شيئا من تضايق، يعني أطال شيئا من الإطالة قد يتضايق. على كل حال، إذا لم يحاسب الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور ويجتهد، سار على ما هو عليه دائما، ربما يكون على أمور ليست مستقيمة، بخلاف إذا تفقد حاله وتفقد نفسه وصار يحاسب، لأن الله جل وعلا ينبهه ويحيي قلبه ويعود إلى الله جل وعلا. الله كريم جل وعلا، إذا سئل فهو جواد يعطي فوق ما يسأل السائل، فيهتم بهذا الأمر ويجتهد حتى يغيظ الشيطان، يطرده ويؤدي الشيء الذي يثاب عليه ويكون سببا لسعادته في الدنيا والآخرة. الصلاة يعني كم بيننا وبين سفيان الثوري رحمه الله، يقول لشاهد في مكة، يقول بعد المغرب شاهدته طاف الشوط، ثم قام يصلي، يقول فسجد فلم يرفع من السجود حتى أذن العشاء. يعني كم قرابة تكون حول يعني كل هذا، لأن هذا الموضع السجود يعني أقرب ما يكون الإنسان من ربه جل وعلا، يلاحظ هذه الأشياء. وكذلك غيره الذي مثلا يقول رأيت على جبهته زنبور فصار الدم يسيل وهو لم يتحرك ولم يتأثر، وقبل هذا حارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزاته لما أمساه الليل قال من يحرسنا هذه الليلة، فانتدب رجلان، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين، فقال كونوا في هذا الشعب، عينه له. فلما صار فيه قال أحدهما للآخر: ليس لازما أن نكون كلنا نشاهد ونسهر، إما أن تكفيني أول الليل وأكفيك آخرة، أو تكفيني آخرة وأكفيك أولا. قلوا الأنصاري للمهاجري، فقال: بل اكفني أولا وأكفيك آخرة. فقام يصلي، يترك الوقت يضيع، يحرس ويصلي. فجاء مشرك قد أصيب بزوجته، صابوا هذا، وشاهده يصلي فضربه بالسهم، فانتزعه واستمر في صلاته، ثم ضربه ثانية فانتزعه واستمر، ضرب ثالثة فأيقظ صاحبه. ما استيقظ صاحبه إلى الدماء تسيل، قال: سبحان الله، لماذا ما أيقظتني في أول الأمر؟ قال: والله لولا أني خفت في ثغر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظه لم أوقظك حتى تذهب نفسي، لأني كنت في آيات كرهت أن أقطعها حتى أتمها. شوف يتحمل ضرب السلاح والدماء للذة القراءة ومناجاة رب العالمين جل وعلا في هذا. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد هو في الحقيقة يعني في مصاف الملائكة، ملائكة الله جل وعلا. وكل هذا بإمكان الإنسان إذا اجتهد وكان أكله حلال، نطعمه حلال، برحمه الله. نقول هذا لأن هذا له أثر في العبادة، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الأمر مثل الآن. ثم يقول: ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه، فأنى يستجاب له. قل ابن رجب رحمه الله على شرح هذا الحديث: هذا جاء بأسباب الإجابة، ومع ذلك استبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. من استجاب أسباب الإجابة أولا كونه مسافر، لأن السفر مظنة لانكسار القلب والغربة والافتقار إلى الله، هذا من أسباب الإجابة. الثاني كونه أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني افتقار إلى الله جل وعلا، فقر، هذا منها. الثالث كونه يرفع يديه إلى السماء، هذا من أسباب الإجابة، كما في الترمذي: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يرفع يديه ثم يردهما إليه صفرا، يعني بلا إجابة. ومنها ترديد هذا الاسم الكريم: يا رب يا رب، فهذا أيضا من أسباب الإجابة إلى آخره. فالمقصود يعني أن هذا له أثر عظيم في إجابة، في قبول العبادة. قبول العبادة مطلقة، كل العبادات يجب أن يعتني الإنسان به، يكون مطعمه طيب، وكذلك لباسه، وكذا. إذا كان، لا نقول إنه مثل العمل ترد لأجل هذا، لكن يعني هذا نقول من أسباب القبول، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. على كل حال، المهم يعني أنها يجب علينا أن نعتني بالصلاة وأن نحافظ عليها في شروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك في أوقاتها وفي أدائها جماعة، ونحرص على ألا يأخذ الشيطان منها شيء، يحرص على هذا، نحرص عليه جدا. فنحن جهاد، يعني هذه لابد من الجهاد. أول تجاهد نفسك، ثاني تجاهد الشيطان في هذه. فهل يصعب على الإنسان أن يجاهد هذه المجاهدة في خلال 5 دقائق أو قريب منها؟ ليس صعب، بس إنما يحتاج إلى اعتناء واهتمام وإقبال ومعرفة للقدر، قدر العبادة هذه يعرف قدرها وعظمتها. فمثل ما مضى والقدر الإنسان عند ربه جل وعلا بقدر الصلاة عنده، وقال هذا الإمام أحمد وغيره من العلماء، قدر الإنسان عند الله كقدر الصلاة عنده. ما هي قد ما هو قدر الصلاة عندنا؟ يجب أن نكون يعني في الواقع على هذا، نقوم بما يجب علينا أن نؤديه. والمعلوم يعني أن هذا أمر الصلاة يتبعها غيرها من الأعمال. إذا استقامت الصلاة واستقام الإنسان على، تستقيم أعماله كلها بإذن الله. فيعتني بهذا ويحرص ويكون عبدا لله حقيقة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويعبدون ربهم على يقين وعلم، وأن يكونوا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.